الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. وقال: وفي هذا يقول ابن مالك في باب ظن: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، يعني رأى خلا علمت وجد، ظن حسبت وزعمت مع عد، حج دارا وجعل الذك اعتقد، وهب تعلم والتي كسيرا، أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه ما اجعل كل ما له زكين، إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله كما سيأتي. وقال غيره: ظن حاجة خال وعد زعما، رأى دارا حسيب ألف علما، وجد هب مثل تعلم قد آمر، حسب بهن المبتدا انصب والخبر، حسب بهن المبتدا انصب والخبر. إلى أن قال أيضا: وألحقوا سيار رد واشترك، غادر واتخذ معها وترك، ووهب الجميد ماض لم يزل، وتجمع التحويل والظن جعل، والكل مفعول به ينتصب به كما في أصله يرتب. يعني ذكر بعض الأفعال لتلحق بأفعال القلوب ولها حكمها، ويقال لها أفعال التحويل لأنها تدل على تحويل الموصوف عن صفة إلى أخرى، ولذلك يقول لها أفعال تصير أيضا. وقال أيضا: وباب ظن قبل ذي صدر فصل، علق ما صرف منه فاعتدل، وذاك مع ما إن ولا واللام لو ولعل كم والاستفهام، نحو ظننتك جرير أشعر، ورب ذي صدر هنا يقدر، ودونه إن لم يقدم جاز أن يلغى، وذاك في توسط وهن، وذاك في توسط وهن. ويكتفي الكل بنصب الأول إذا اكتفى عن قيده بما يلي. ثم تحدث أيضا عن أرى وأعلم، وتحدث أيضا عما ضمن أعلم وانبأ وخبر وأخبر وأنبأ، وهذه إن شاء الله يعني في الألفية، درسها في الألفية. قال المصنف رحمه الله: وأما ظننت الإعراب. الإعراب السابق، لأن الآن تحدثنا على ماذا؟ عن العوامل، وهي ثلاثة أقسام: قسم يرفع الأول وينصب الثاني، وهي كان وأخواتها، وإن كان المصنف لم يستوفي الحديث على جميع ما يرفع الاسم وينصب الخبر. والقسم الثاني إن وأخواتها. والقسم الثالث ظن وأخواتها. القسم الذي ينصب المبتدأ والخبر ويجعلهما مفعولين لها. فقال المصنف رحمه الله: وأما ظننت. الواو هنا إما أن نقول استئناف البياني، وإما أن نقول حرف عطف. أما كلمة أما بفتح الهمز للشرط والتوكيد والتفصيل، أما بفتح الهمز يا خليلي للشرط والتوكيد والتفصيل كما نقول دائما. وأما ظننت. ظننت شو غيكون هنا؟ مبتدأ، لأن يعني محكوم عليه. ظننت مش يكون مبتدأ، ظننت مبتدأ مرفوع. وكيف يكون هنا؟ مبني، مش مبني مبتدأ كيكون مرفوع، لكن مبني على الضم في محل رفعين. وأخواتها، الواو حرف عطف، وأخواتها معطوف على ظننت مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وأخوات مضاف الآخر ديالو هي التاء، وأخوات مضاف لا مضاف إليه، مضاف إليه عنده حالة واحدة كما نقول دائما، مبني على السكون في محل جر. والمبتدأ اللي تكلمنا عليه طبعا راه مرفوع بالابتداء، وقد سبق هذا، الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. فإنها الفاء هنا فيها إعرابات، وقلنا محلها ماذا؟ محلها الألفية، ولكن هنا نقول واقع في جواب أما. وإن حرف توكيد ونصب، ولكن عندما نصل إلى قول ابن مالك أما كما ما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوب ألفة، أن تحدث عليها إن شاء الله بتوسع أكثر. فإن حرف توكيد ونصب، والها اسمها مبني على السكون في محل نصب، تنصب فعل مضارع وفاعله مستتر يعود على ظننت، المبتدأ مفعول تنصب، مفعول تنصب، والمفعول طبعا منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره إذا قلنا المبتدأ، مبتدأ. وما إذا قلنا المبتدأ فهو مقدر، الإعراب فيه مقدر كما سبق أن قلنا، يعني الفتحة المقدرة على الألف من عمل ذورات تعذر. والخبر، الخبر له حرف عطف، الخبر معطوف على المبتدأ، والمعطوف على المنصوب منصوب، على أنهما على حرف جر، وأن حرف توكيد ونصب، والها اسمها مبني على الضم، يعني هنا أنه مبني على الضم في محل نصب، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية، على قول مفعولان هذا خبر إن، وطبعا الخبر مرفوع، وعلى ما ترفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وإن واسمها وخبرها في تأويل مصدر شغيكون مجرور بعلى، وعلى ومجرورها متعلقان بتنصيب، لأن حروف الجر لا بد لها من متعلق تتعلق به، لأنها لا تستقل بذاتها، لأنها لمجرد الرابط، ولهذا سماها بعضهم الروابط، إلا مستثنية، يعني وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، إلا حرف الزائد وبعض أدوات الاستثناء ولولا وربا وغيرها، والشبيه بالزائد علق سوى الكافي ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقص وقوم، يكون ناقصا وقوم قد أبوا. على كل هذه أغنت عن التعلق. ثم قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، على أنهما مفعولان لها. ثم قال وهي الآن طفق يعد هذه الأفعال وكأنه استأنف الكلام، ولذلك نقول في إعراب وإيا وهي الواو للاستئناف البياني، هي ضمير فصلين مبتدأ، ونا إما أن نقول مبني على الكسر إذا اعتبرنا بأن الهاء وحدها ضمير والهاء وحدها أعتقد ضميرة، وإما أن نقول وهي مبنية على الفتح في محل رفع، ظننت محكوم عليها محكوم باسميتهما، هذا الأفعال اللي غتجي كامل محكوم باسميتها، ظننت خبر ماشي يكون، وهي ظننت ماشي يكون خبر، هي خبر مبتدأ مبني على الضم في محل رفع، وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، هذه ما موقعها؟ معطوفات على ظننت، كلها مبنيات على ماذا؟ على الضم في محل رفع. تقول فعل مضارع، وطبعا كيف يكون فعل مضارع؟ مرفوع على ما ترفع الضم الظاهر في آخره، الرافع له التجرد من الناصب والجازم في أحد الأقوال الأربعة. تقول وفي الضمير مستتر، وهذا من النوع اللي كيكون فيه استتار واجب، تقديره أنت، ظننت ظننت فعل وفاعل زيدا منطلقا، زيد المفعول الأول منطلقا مفعول ثاني، وطبعا منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره سواء الأول أو الثاني. وكذا تقول وخلت، خلت الهلال لائحا، نفس الإعراب يعني الفعل والفاعل والمفعولين. وما الواو حرف عطف، ما اسم موصول بمعنى الذي، وأسماء موصولة طبعا مبنية، هنا مبنية على السكون في محل نصب، معطوف على ماذا؟ على جملة ظننت زيدا منطلقا. علاش؟ لأنه ما لكونها مقول القول. وما أشبه ذلك، أشبه فعل ماض يعني أشبه مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتير جوازا تقديره هو، على من كيعود، كيعود على ما. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، علق سوى الكافي كما سبق لنا. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وطبعا لأن أنتم تعلمون أن صلة الموصول لا بد لها، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة، وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ومعلوم أن الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي جمل سبعة معروفة، إحداها الجملة الابتدائية يعني الواقعة في ابتداء الكلام، الثانية الواقعة صلة لاسم الموصول كما هنا، الثالثة المعترضة بين شيئين متلازمين، الرابعة التفسيرية وتسمى المفسرة، وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه وهي الفضلة. وكون الجملة المفسرة لا محل لها من إعراب هو المشهور، وإن كان الخلاف يعني قائم بين علماء النحو بين النحاة. الجملة الخامسة التي لا محل لها من إعراب هي الجملة الواقعة جوابا للقسم، والسادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم كجواب إذا الشرطية وجواب لو وجواب لولا. وكذلك السابعة أي التابعة لما وضع له من الإعراب، كمثلا إذا قلت، فمثلا إذا قلت قام زيد وقعد عمرو، هنا جملة قعد عمرو لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة قام زيد. والحديث سيأتي إن شاء الله على مثل هذه الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي جمل سبعة. قال المصنف رحمه الله وأما ظننت، وأما ظننت قلنا هذا هو القسم الثالث من النواسخ أو العوامل، وهذه الأفعال التي ذكرنا يعني بعضها، ذكرنا بعضها أو ذكر المصنف بعضها لأنه لم يستوفي الحديث عليها كلها. هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أفعال تصير يقال لها أفعال تصير، وأفعال قلوب يعني ظن وأخواتها ونظائرها. نظائرها في ماذا؟ في العمل، في العمل. هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية فتنصبها يعني اللي كانت مبتدأ، التي كانت مبتدأ قبل دخول العامل عليها، العامل اللفظي طبعا كان قصد. زيد قائم، فإذا أدخلت القسم الأول اللي هو كان وأخواتها فماذا تفعل؟ ترفع الأول وتنصب الثاني، وإذا أدخلت عليها القسم الثاني اللي هو إن وأخواتها تنصب الأول وترفع الثاني، وإذا أدخلت عليه ظن وأخواتها يعني أفعال ظن وأخواتها في العمل نظائرها فتنصب الجزئين. شنو هما الجزئين؟ المبتدأ والخبر، تنصبهما على أنهما مفعولان لها. هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين قلنا، القسم الأول يسميه العلماء أفعال القلوب، أفعال القلوب. علاش معنى، علاش سميناها أو سموها أفعال القلوب؟ لأن معانيها من العلم والظن والشك قائمة ماذا؟ قائمة بالقلب، وهي متعلقة به أيضا بالقلب، وأيضا من حيث إنها صادرة عن القلب لا عن الجوارح والأعضاء الظاهرة، إنما هي صادرة عن القلب وصادرة من القلب، ولذلك يقولون لها أفعال القلوب. أفعال القلوب، أفعال القلوب ماشي هي أفعال الحواس اللي هي معروفة. أفعال الحواس عندهم لا خمس: سمع، بصر، شم، ذوق، لمس. لا ماشي هذه، هذه تسمى أفعال القلوب. فقلنا هذه الأفعال التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الجزئين، تنصب المبتدأ والخبر على أن الأول مفعولها الأول والخبر مفعولها الثاني، تنقسم إلى أفعال القلوب التي تصدر من القلب وتتعلق بالقلب وصادرة منه لا من الجوارح الظاهرة، وأفعال تصير. لماذا أيضا سموها أفعال تصير؟ لدلالتها على التحويل، يعني تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى كما سيأتي إن شاء الله. هذه لما تكون تحويل من حالة إلى حالة ماذا تسمى؟ تسمى أفعال تصير. أفعال تصير. إذن افهموا للآن أن هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية فترفع فتنصب المبتدأ الذي كان مرفوعا ويسمى مفعولها الأول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولها الثاني، وهي هذه الأفعال على قسمين: أفعال قلوب لأنها تصدر من القلب ومتعلقة بالقلب، وأفعال تصير لأنها سميت بذلك لأنها تحول الشيء وتصيره من حالة إلى حالة أخرى. هذه القسم الأول اللي هو أفعال القلوب ينقسم إلى أقسام. من العلماء من قال ينقسم إلى أربعة أقسام، ومنهم من قال ينقسم إلى أكثر، ينقسم إلى أكثر. فلننظر مثلا القسم الأول من أفعال القلوب: لا يتعدى بنفسه. هناك أفعال هي داخلة في هذا القسم الأول اللي هو أفعال القلوب، هذه الأفعال لا تتعدى بنفسها، وقد مثلوا بأمثلة كثيرة، ولكن أنا أذكر لكم الأفعال ومثلوا بها أنتم. قالوا من الأفعال التي لا تتعدى بنفسها: فكر وتفكر، فكر وتفكر، هذه لا تتعدى بنفسها يعني لازمة، وأما إذا تعدت فتتعدى بماذا؟ بالواسطة. القسم الثاني: ما يتعدى لواحد، ما يتعدى لواحد، وهو عرف وفهم، عرف وفهم، هذا القسم الثاني من أفعال القلوب، يعني هذه لا تتعدى بنفسها، بل هي القسم الأول لا يتعدى بنفسه، والقسم الثاني الأول شكون هو؟ فكر وتفكر، والقسم الثاني يتعدى لواحد فقط، لذلك نقول مثل فعل عرف وفهم، هذه التي تتعدى لواحد، تتعدى إلى واحد، يعني هذه التي تتعدى إلى واحد مثل نغيب عرفة وفهمة، هل هي فقط مقصورة على الفعلين؟ لا، الجواب المتعدي إلى واحدين كثير في اللغة العربية، غير محدود وغير محصور كما حصرنا ما لا يتعدى بنفسه، هذه كثيرة، لكن ما هو ضابطها وما هو مقياسها؟ هي قالوا هي محصورة بالضابط وليس بالحد، وليس بالحد. قالوا علامة هذا الفعل المتعدي إلى واحد أن تتصل به هاء ضمير المفعول به، هاء ضمير المفعول به، ولذلك تقول مثلا فهمتها، يعني في فهمة، وفي حافظة حافظتها، حافظتها، ها اتصل بها، علامته أن تتصل به هاء ضمير المفعول به، ولذلك قال ابن مالك علامة الفعل المعدى أن تصل هاء غير مصدر به نحو عامل، ماشي هاء المصدر، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. هذه يعني يعرف بهذا الضابط، هذا القسم يعرف بهذا الضابط. أما هو باش تحصروا في أنواع، لا، هي كثيرة في اللغة العربية. وضابطه هو علامته أن تتصل به ها ضمير المفعول به. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمتعدي إلى واحد. أما اللازم، اللازم هو اللي ما كينصبش المفعول به، كيكون كيرفع فقط، وهذا كثير أيضا، يعني بحال أفعال السجايا، يعني السجايا بمعنى الطبائع، يعني جابونا من سجيتي من سجيته الجبن، شجع من سجيته الشجاعة، ما يدل على السجايا أو على أفعال الهيئة، يعني أفعال الهيئات من الطول والقصر، وما يدل أيضا على أفعال الألوان بحال كخضرة وحمرة، وأفعال الفرح وأفعال الحزن، يعني الفرح معنى فرحة وغضبة من حزن، وأفعال النظافة وأفعال الوساخة، يعني نظفة وقذرة، هذه كلها كتكون لازمة. وكذلك إذا كان مطاوعا وأثر للمتعدي لواحد فقال دحرجت الكرة فتدحرجت، كذلك أيضا اللازم يشمل ما كان على وزن إفعالا، لا يعني كقولك قشاعر وافعلا لا كحرنجاما، أو كان محولا إلى فاعولا، فاعولا التي تفيد المدح أو الذم، أو الذم. إذن افهموا للآن أن الفعل المتعدي هو ما تجاوز حدوثه من الفاعل المفعول به. بريت القلم، واللازم هو ما استقر حدوثه في نفس الفاعل واكتفى بفاعله، يعني لا يتعدى. بريت القلم يعني تجاوز حدوثه من الفاعل المفعول به، هذا هو الفعل المتعدي. والقاصر عكسه، هو ما استقر حدوثه في نفس الفاعل ولم يزيد، اكتفى بفاعله ولا يتعدى. أزهر النبات، أزهر النبات. إذن فأفعال القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه كفكر وتفكر، وما يتعدى لواحد وهذا كثير في كلام العرب كعرف وفهم، وعلامته أن تتصل به ضأها ضمير المفعول به. والقسم الثالث ما يتعدى لإثنين، وهذا هو المتحدث عنه اليوم، وهذا هو المتحدث عنه اليوم. وبعضهم زاد قسم آخر كما بينته، يعني المتعدي في المتعدي واللازم. إذا الآن فهموا لهذا إن شاء الله، يعني في الدورة الثالثة أو في الألفية نضيف أقسام أخرى تكلم عليها الشراح: ما لا يتعدى بنفسه هذا القسم الأول، وما يتعدى لواحدين، وما يتعدى لإثنين، وما يتعدى لإثنين. أفعال القلوب، هذه أفعال القلوب يعني قسمناها الآن تقسيما، لأنها هي تنقسم باعتبارات مختلفة. أولا قسمناها إلى أفعال القلوب وأفعال تصير، وأفعال القلوب قسمناها إلى ثلاثة أقسام، ومنهم انقسمها إلى أربعة أقسام، ولكن المشهور ثلاثة، ولذلك أقتصر على ثلاثة التي ذكرت. ثم أيضا تنقسم هذه الأفعال، يعني أفعال القلوب المتعدية، المتعدية إلى مفعولين فقط، تنقسم باعتبار معناها إلى أربعة أقسام. شنو هي هذه الأقسام؟ الأول ما يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر، ما يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر، هذا القسم الثالث اللي هو يتعدى الاثنين، وهو ظن وأخواتها. القسم الأول قلنا، وهذه تنقسم إلى أربعة أقسام، يعني الذي يتعدى الاثنين ينقسم إلى أربعة أقسام. يعني القسم الأول ما يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر. القسم الثاني، هذا القسم الأول، طيب حتى نذكروا الأفعال ديالو عاد نقولوا القسم الثاني، أو لا نذكروا عاد نذكروا الأفعال عاد نذكروها. القسم الثاني ما يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو خمسة أفعال زيد فعل على ما يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر، لأن هذا القسم الأول هو فيه أربعة أفعال، والثاني خمسة أفعال، والثالث ما يدل على اليقين والرجحان، ولكن الغالب فيه كونه لليقين. شحال هما؟ فعلان، هما فعلا. والرابع ما يستعمل لليقين والرجحان، ولكن الغالب فيه كونه للرجحان، وهذا ثلاثة أفعال. ثلاثة أفعال. طيب ننظر القسم الأول، ما يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر. قلنا هذا القسم فيه أربعة أفعال، وجد وألف ودرى وتعلم، هذه أربعة أفعال، والأمثلة معروفة لأن هذه ترفع الفاعل وتنصب المفعولين، يسمى الأول المفعول الأول، والثاني يسمى المفعول الثاني، والأول كان في الأصل مبتدأ والثاني كان في الأصل خبرا قبل دخول العوامل عليهما. وجد، تقول وجدت الجهاد نافعا، ووجدت الجهاد مفيدا، ووجدت العلم مفيدا. وتقول أيضا وجدت الجهاد عزا. وجد طبعا فعل، فعل ماض، وتو هذاك فاعل، فعل وفاعل، الصلاح مفعول أول، وجدت الصلاح أو العلم أو الجهاد هذاك مفعول أول. يعني الثاني اللي كيكون منصوب كيسمى المفعول الثاني، وجدت الجهاد عزا، عز مفعول ثاني. وتقول في ألفا ألفيت العلم، ألفيت العلم نعمة، ألفيت فعل وفاعل، العلم مفعول أول، نعمة مفعول ثاني. درى، درى تقول ما درى الناس استخدام قوة الطبيعة ممكنا إلا أخيرا. وهكذا تقول في تعلم أيضا، تعلم، تعلم، تعلم بمعنى علم، تعلم شفاء النفس، تعلم شفاء النفس، ماذا؟ وتجيب المفعول اللي بغيتي. وكذا تقول في تعلم العلم الصحيحة، تعلم العلم الصحيحة، وهكذا. إذن الأول مفعول المبتدأ مفعول أول، وهذا الثاني كيسمى مفعول ثاني، والتي كسيارة أيضا بها نصب مبتدأ وخبر، يعني فاللي كتكون أيضا تصير، يعني هذه كمعنى على جبتنا هذا البيت، معنى أنها كان مبتدأ وخبر، كان مبتدأ وخبر. ولذلك نقول بأن ما يفيد اليقين وتحقق وقوع الخبر أربعة أفعال. ثم ذكرنا هذه الأفعال. القسم الثاني ما يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهي قلنا فعل واحد زائد على القسم الأول، وهي خمسة أفعال هذه، وهذا القسم هو خمسة أفعال، جعل وحاجة وعد وزعم وهب. وهب، لاحظوا، جعل، جعل العلم دواء، جعل الله العلم دواء، جعل العلم شفاء، حاجة، حاجوت الجهاد دليلا، حاجوت محمدا صديقا، حاجوت محمدا عالما، وهكذا. وعد عددت الجهاد عزا لي وزعم زعمت عاليا شجاعا. وكلمة زعم يعني لها معاني هي الأصل فيها توطئة الكذب، ولذلك يعني تطلق على ماذا؟ تطلق على القول. زعم نبيك، زعم رسولك أن الله أرسلك، بمعنى قال. ولما سئل يعني أعرابي سأل النبي يعني من أنت؟ أين النبي؟ قال وهل أنت النبي؟ قال يزعمون ذلك، يقولون. بخلاف يعني الزعم قد يطلق على القول ويطلق أيضا على الكذب، وهذا هو الكثير فيه، زعم الذين كفروا. وهنا زعم فلان كذا وكذا، وكتنصب المفعولين. كذلك هب الأيام يعني سالمة أو مسالمة. كذلك عندنا القسم الثالث هو ما يدل على اليقين والرجحان. لاحظوا ما يدل على اليقين والرجحان، لكن الغالب فيه كونه لليقين. الغالب فيه هو كيدل على وجهين، لكن الغالب فيه اليقين، كنغلبوا اليقين، وهما فعلان: رأى وعلم. رأى وعلم مفهوم، رأى وعلم. رأيت تقدم المرء موقوفا على حسن أخلاقه، على حسن أخلاقه. رأيت العلم ناجحا في العمل به. علم، علمت الصدق منجيا صاحبه مفهوم. رأى، فهذه ماذا؟ يعني تدل على اليقين والرجحان، ولكن الغالب فيها كونه لليقين. إن أرى وأعلم الداخل عليها الهمزة، مش هي رأى. رأى شيء وأرى أيضا شيء آخر، وكذلك أرى وأعلم لك تدخل عليها الهمزة يعني قبل الراء، الهمزة قبل الراء، وهذه الآن الهمزة بعد الراء، تهي كتنصب سواء قبل الراء أو بعد الراء، هذا رأى أو أرى، علم أو أعلم، أعلم بتقديم الهمزة. هذه كذلك تنصب مفعولين ومفعولا ثالثا لهما بعد استيفائهما طبعا فاعلهما، كينصب الأول وكينصب الثاني وكينصب الثالث، لكن رأى تنصب مفعولين. إذا دخلنا عليها همزة كتنصب ثلاثة المفاعل: أرى، لاحظ، أرى أو أريت، أريت أرى التلميذ كذا وكذا، أو أريت التلميذ العلم نافعا، وأعلمته الدرس مفيدا، وأعلمته الدرس مفيدا. هو يتعدى إلى مفاعل ثلاثة: علم وأرى. يعني هذه اللي كتعدى أرى وأعلم عند ثلاثة المفاعل، رأى وعلم عند مفعولين، ولكن الأحكام اللي كتتعلق بهذا، لأنه يعلق الفعل عنهما إذا سبقهما ما له صدر الكلام كما سيأتي إن شاء الله، ويجوز الإعمال والإلغاء، ويجوز الإعمال والإلغاء. هناك أيضا خمسة أفعال كتضمن معنى أعلم، ولذلك إذا ضمنت أو ضمنت معنى أعلم نجريها مجراها في العمل، يعني حتى هي تعمل عملها، يعني بحال خبارة وأخبار وانبأ وأنبأ وحدث مفهوم. ولكن لم يسمع إعمالها عن العرب إلا وهي بصيغة المجهول: أنبئت سعدا زعيما، يعني كيبنيوها المجهول عاد كتعمل ذيك العمل مفهوم. إذن قلنا هذه تدل على اليقين والرجحان، والغالب فيها كونها لليقين كونها لليقين. القسم الرابع ما يستعمل لليقين والرجحان، ولكن الغالب فيها ماذا؟ الغالب فيها كونها للرجحان، كونها للرجحان. الأولى كونها لليقين، أما هذه كونها للرجحان. القسم الثالث ما يدل على اليقين والرجحان، ولكن الغالب فيه ماذا؟ كونه لليقين، وهما فعلان رأى وعلم. القسم الرابع ما يستعمل اليقين والرجحان، ولكن الغالب فيه كونه للرجحان، وهو ثلاثة أفعال، ثلاثة أفعال. وقد بينت هذا بقولي والظن تجوز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح وهما يسمى، والشك تجويز امرئ تجويزه الرجحان بواحد حيث استوى الأمران، أو كما قلت في أبيات في نظم الشذرات. إذن ما يستعمل لليقين والرجحان، ولكن الغالب فيه كونه للرجحان. قلنا ثلاثة ديال الأفعال، شنو هما؟ ظننت العلم مفيدا، ظننت الفرج قريبا إن شاء الله من عند الله ماشي من عندهم، وحاسبا حسبت المال نافعا، وحاسبت الدرس مفيدا، وخال خلت الكتاب رفيقا لي. هذه كلها يعني تعمل وتنصب مفعولين، تنصب المبتدا والخبر، الأول يسمى المفعول مفعول الأول، والخبر يسمى مفعول الثاني، مفهوم؟ هذه الأفعال كلها باعتبار لفظها تتصرف وتنقسم إلى أقسام. أولا تتصرف تصرفا تاما، لاحظ، ما عدا هب وتعلم، هذان الفعلان يلزمان صيغة واحدة وهي الأمر، الأمر. وأما باقية فتتصرف تصرفا تاما، إلا هب وتعلم عندهم صيغة واحدة، صيغة الأمر. هب يعني هبني مسيئا، هبني مسيئا فاعف عني. تعلم، تعلم أيضا تلزم صيغة واحدة. شنو هي هذه الصيغة؟ صيغة الأمر، بمعنى علم، تعلم شفاء الناس بعلمك مثلا، كذا وكذا، وجيب المفعول الثاني، مفهوم؟ كذلك قلنا هب وتعلم، هب وتعلم. وكل ما يشتق من أفعال القلوب يعمل عمل ماضيها، يعني هذه الأفعال التي تتصرف، يعني سواء كانت فعلا ماضيا أو كانت مضارعا أو كانت أمرا، يعني إذا تصرفت تصرفا تاما، فهذه التي تصرفت ونشأت عن الفعل الماضي تعمل عمل الماضي، تعمل عمل الماضي، مفهوم؟ وتختص، يعني إذا قلنا بأنها تعمل عمل الماضي، هناك تختص أفعال القلوب ما عدا تعلم، ما عدا تعلم. شنو باش تختص؟ بأنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين صاحبهما واحد، هذه خاصة أفعال القلوب، إلا نستثني منها تعلم، فيمكن أن تقول وجدتني وحيدا، وجدتني وحيدا، معنى وجدتني أي وجدت نفسي، يعني الفاعل والمفعول ضميرين متصلين صاحبهما واحد هو المتكلم، وجدتني، وجدت نفسي، كأنك قلت وجدت نفسي. وهذا قلنا في أفعال القلوب، يعني معنى أنه لا يجوز في غيرها، لا يجوز في غير أفعال القلوب من الأفعال. إذن هذه في أفعال القلوب، أما في غيرها يعني اللي هي ليست من أفعال القلوب فلا يجوز فيها. فلا يمكن أن تقول ضربتني ضربتني، بل تقولها صراحة ضربت نفسي ضربت نفسي، على أنهم أجازوا هذا الاستعمال في عدم وأيضا فقد، لأنهما ضد وجد، فلذلك حملوها عليها حمل النقيض على النقيض، مفهوم؟ هذا الجواز. أما أفعال القلوب هي اللي يجوز أن تكون أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين صاحبهما واحد صاحبهما واحد. أيضا ننتقل الآن إلى أفعال التصيير، يعني تسمى أفعال التصيير والتحويل، وهي جعل ورد وترك واتخذ وتاخذ وتاخذ بتخفيف التاء وكسر الخاء، وصير ووهب ووهب. والأمثلة مثل بما تشاء، جعل تقول جعلناه فجعلناه هباء منثورا، ورد ورد رد بتشديد الدال، تقول فرد شعورهن السود بيضا، وكذا تقول ترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، واتخذ اتخذ الله إبراهيم خليلا، وتخذ تاخذت سعدا صديقا تاخذت، وصير صير، وهكذا، ووهب إلى آخره. الأمثلة لا تعوزكم إن شاء الله، واضحة ومفهومة إذا فهمتم بأنها أفعال تصير، علمتم أفعالها وعرفتم أنها تنصب الأول والثاني، مثل بما تشاء. وكل هذه الأفعال يعني أفعال تصير والتحويل تتصرف، يعني يأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر ويأتي منها غيرهما، ما عدا أيضا وهبا وهبا التي هي من أفعال التصير. فهذه كما قلنا في أفعال القلوب بأنها فيها فعل واحد كيلزم ماذا؟ أنه لا لكن جوج، قلنا هب وتعلم كيلزموا صيغة الأمر، وإحنا هنا في التصير عندنا أيضا فعل فعل ماذا يلزم حالة واحدة، وهي حالة حالة إيش؟ صيغة الماضي، صيغة الماضي شنو هو؟ وهب وهب. وفي أفعال القلوب عندنا هب وتعلم، هب وتعلم يلزم صيغة الأمر، وهنا عندنا وهب يلزم صيغة الماضي. ونفس الشيء اللي قلنا في أفعال القلوب، كل ما اشتق كل ما اشتق من أفعال التصير يعمل عمل ماضيها أيضا كما قلنا في أفعال القلوب أفعال القلوب. طيب هذه أفعال التصير سميت أفعال التصير لدلالتها على تحويل الشيء من حالة إلى حالة، يعني إلى حالة أخرى، فهي لذلك يقال لها أفعال تصير وتحويل، أفعال تصير وتحويل، مفهوم؟ أيضا عندنا حالة أخرى، شنو هي؟ مسألة الإلغاء والتعليق. شنو هو الإلغاء؟ الإلغاء إبطال عمل الفعل القلبي الناصب للمبتدأ والخبر، لا لمانع لا لمانع، فيعودان مرفوعان على الابتداء والخبرية، خالد كريم ظننت ظننت. والإلغاء جائز في أفعال القلوب إذا لم تسبق مفعوليا، لكن فإن توسطت بينهما فإعمالها وإلغاؤها على حد سواء، تقول مثلا خليلا ظننت مجتهدا، كما تقول خليل ظننت مجتهد، يعني الجواز جواز النصب وجواز الرف، يجوز وجهين، يعني إن تأخرت وإن تأخرت عنهما جاز أن تعمل، وإلغاؤها أحسن، وإلغاؤها أحسن، كما قلنا خالد كريم ظننت، هذا هو الأحسن. المطر نازل حسبت، والشمس الشمس طالعة خلت، يعني وجهان. فإن تقدمت مفعوليهما فالفصيح شنو هو والكثير شنو هو؟ إعمالها، وهذا عليه أكثر علماء النحو. ولذلك يقولون في الأمثال المشهورة: رأيت الحق أبلج، رأيت الحق أبلج، أنا العمل أفضل، ولكن يجوز إهمالها، ولكن هذا القول ضعيف، وقال به بعض النحاة، قال به بعض النحاة. هذا كيسمى الإلغاء، الإلغاء، لأن احنا عندنا الإلغاء والتعليق، الإلغاء والتعليق، يعني هذا كيسمى في الإعمال والإلغاء والتعليق. لأن احنا الإلغاء عرفنا، الإعمال هو الأصل، وهذا يكون في الجميع، أو لا إذا شئت أن تقول بأن عندنا في هذه الأفعال الإعمال والإلغاء والتعليق، ثلاثة ديال الأقسام. الإعمال هو الأصل، وهذا يكون في جميع الأفعال، والإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا في الجزئين. علاش؟ ربما يكون لضعف العامل إذا جاء متوسطا بين الجزئين، بين الجزئين، ولكن بشرط عدم انتفاء الفعل. أما إذا انتفع الفعل تعين الإعمال، تعين الإعمال. مثلا تقول نحو سليما حاضرا، سليما حاضرا لم أظن. وكذلك يشترط كون العامل غير مصدر، وأن لا يكون هناك أيضا وعدم وجود لام الابتداء، لأن يعني إذا وجد لام الابتداء آنذاك يجب الإلغاء، وجب الإلغاء. إذن فالإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا في الجزئين، يعني في المفعولين. شنو قلنا السبب؟ كيكون العامل ضعيف لما كيتوسط بين الجزئين. الأمير ظننت مسافر، أو لضعف العامل بتأخره عنهما. هذا الآن السورة الأولى قلنا إذا توسط بين الجزئين الفعل توسط، الأمير ظننت مسافر، هذا الإلغاء، لأن العامل حصل فيه الضعف عندما توسط، أو لا يحصل فيه الضعف بتأخره عنهما، بتأخره عنهما. هو المثال نفسه، تقول الأمير مسافر ظننت، المدينة جميلة حسبت. هنا إلغاء العامل المتأخر أقوى من إعماله، هذا المتأخر، يعني الأمير مسافر ظننت، يعني يجوز فيه وجهان، ولكن الإلغاء هو الأقوى. الأقوى من ماذا؟ الأقوى من العمل. وأن إعمال العامل أيضا المتوسط أقوى من إلغائه. يعني شوف لاحظوا، احنا أعطينا جزء صور، الصورة الأولى إما أن يتوسط وإما أن يتأخر، أما إذا تقدم فهذا الإعمال، هذا هو الأصل. أرى نشوفوا، توسط أو تأخر، توسط يجوز فيه وجهان. تقول الأمير ظننت مسافرا، هنا أعمل الإلغاء، الأمير ظننت مسافر، الآن ملغي، ملغي. شنو الراجح في المتوسط؟ الراجح في المتوسط ماذا؟ الإعمال، هذا هو الأقوى، أقوى من الإلغاء. والمتأخر عكسه، الإلغاء أقوى من الإعمال، أقوى من الإعمال. مفهوم هذا؟ هذا فيما يتعلق بالإلغاء. وأما التعليق، التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا. إبطال العمل شمل العمل، يعني عمل الفعل القلبي اللي كان كينصب الأول والثاني، إبطال عمل الفعل القلبي لفظا لا محلا لمانع. لمانع شنو هذا المانع؟ وهو مجيء ما له صدر الكلام بعد هذه الأفعال، بعد هذه الأفعال، فتكون الجملة بعده في موضع صغير على أنها سادة ما سد مفعوليه، سادة ما سد مفعوليه. وهنا الموانع عندنا كثيرة كثيرة، إذن فهذه يجب تعليق الفعل إذا كان هناك مانع من إعماله، وذلك إذا وقع بعد ماذا؟ بعد مانع من الموانع. وهذه الموانع بعضهم قال بأنها أربعة أشياء، أربعة موانع، وبعضهم قال أكثر. فمثلا كي اللي قال المانع الأول لا وإن، لا وإن، هذا من نفيتان الواقعتان في جواب قسام ملفوظ به، ملفوظ به، أو واقعتان في جواب قسم مقدر، مقدر، يعني تقول علمت والله لا سليم في المدرسة ولا خليل، ولا خليل، هنا وقع الإلغاء، ما قلناش علمت والله لا سليما في المدرسة ولا خليلا، وعلمت إن علي حاضر، ما قالش إن علي حاضرا، هنا وقع الإلغاء. لماذا؟ بطلنا العمل. شنو هذا العمل؟ النصب في الفعل القلبي، لأن علم من أفعال القلوب، العلم من أفعال تتعلق بالقلوب، يعني إذا كان مانع من موانع كيبطل العمل. شنو هنا المانع؟ لا وإن نافية أو لا ما نافية، ما النافية، لا وإن وما، ما النافية تقول لا قد علمت ما هؤلاء ينطقون كما قال الله، هذا تبطل العمل لوجود ما النافية. كذلك من الموانع لام الابتداء، علمت لأخوك مجتهد، علمت لأخوك مجتهد، هذه لام الابتداء، علمت لأخوك مجتهد، أو علمت إن أخاك لمجتهد، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أيضا هنا تبطل العمل. ولقد علمت لتأتين، هذه من الشواهد المعروفة، لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، هذه لام الابتداء، لام الابتداء. أو كم الخبرية، كم الخبرية، نحو أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، إذن هنا لام الابتداء وكم الخبرية. وزاد بعضهم الاستفهام، الاستفهام، الاستفهام مطلقا سواء كان بالحرف، نحو وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، هذا بالحرف، أو بالاسم، استفهام بالاسم، بحال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم، أو لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، لتعلمن أينا، هنا لام الابتداء، قلنا، وقلنا أيضا استفهام، عفوا هذه استفهام، استفهام. وأما لام الابتداء هو سبقنا ولقد علموا، ولام القسم سبق لنا أيضا ولقد علمت لتأتين منيتي، لتأتين منيتي، هذا لام القسم ماشي لام الابتداء. الاستفهام قلنا سواء كان بالحرف ومثلنا بالحرف وأي ندري أقريب أم بعيد ما تعد، أم كان الاستفهام بالاسم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وكذا قوله لا تعلمن أينا أشد عذابا. وسواء كان الاستفهام مبتدأ كما في هذه الآية الآيات، أو كان خبرا مثل علمت متى السفر، متى اسم استفهام وهي ظرف زمن، هذه شمس موقع ديالها في الإعراب، تكون في موضع رفعين على أنه خبر مقدم، والسفر نعربه مبتدأ مؤخرا، السفر لأن متى لها الصدارة، لذلك قلنا بأنها خبر مقدم. أو يعني سواء كان الاستفهام مبتدأ أو خبرا أو مضافا إلى المبتدأ، علمت فرس ها أيهم سابق، أم إلى الخبر يعني تكون مضافة إلى الخبر، علمت ابن من هذا، علمت ابن من هذا، ابن خبر مقدم ومن مضاف إليه، وذا مبتدأ مؤخر، وذا مبتدأ مؤخر. إذن هذه أمثلة. وزاد بعضهم لو علمت لو أنني زرتك لأكرمتني، الآن هنا العامل تبطل. كذلك زاد بعضهم قسما ثامنا وهو لعل، وإن أدري لعله فتنة لكم، زادوا هذا القسم. وقد يعلق الفعل المتعدي من غير هذه الأفعال، يعني يعلق عن العمل كقوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما اسم استفهامنا وهو أي، فلينظر أيها اسم استفهام وهو أي مبتدأ، وأزكى خبره، والجملة في محل نصب لأنها مفعول ينظر، ولكن علق على العمل لفظا بالاستفهام. كذلك قوله تعالى ويستنبئونك حق هو، أحق هو، حق مبتدأ خبر مقدم، وهو أحق هو يعني هو، يعني أنه وقفنا عليها، هو مش يكون مبتدأ مؤخر، والجملة مفعول ثاني ليستنبئ، وهو في موضع نصبين، وهي في موضع نصبين، ومفعوله الأول ضمير المخاطب مفهوم. كذلك وقد اختص ما يتصرف من أفعال القلوب بالإلغاء والتعليق، فلا يكونان في هب وتعلم، لأن هب وتعلم جامدا، ولذلك علمتم أن الإلغاء جائز عند وجود سبيله، وأن الملغى لا عمل له البتة، وأن المعلق وإن لم يعمل لفظا فهو يعمل النصب في محل الجملة، فلذلك عندما نعطف عليه يجوز العطف بالنصب على محلها، فنقول علمت لخليد شجاع وسعيدا كريما، يعني كان عطفه بالنصب على محل خالد وشجاع، وقل لخالد وشجاع مرفوعان، لا مرفوعان في اللفظ ولكن محلهما النصب لأنهما مفعولان للفعل المعلق عن نصبهما بلام الابتداء. ويجوز أيضا العطف بالرفع، يعني علاش؟ على اللفظ، لأن اللفظ مرفوع، اللفظ مرفوع، مفهوم هذا؟ كذلك عندنا يجوز حذف المفعولين، يجوز إذا فهمنا هذا يجوز حذف المفعولين، ولكن متى يجوز حذف المفعولين وإذا كان يجوز حذف المفعولين فمن باب أولى وأحرى حذف أحدهما، يعني طبعا لأجل اختصار، ولكن لا يتم هذا إلا لدليل، إلا لدليل يدل عليه. أما حذفهما أو حذف أحدهما أو قل حذف أحدهما بل حذفهما بدون دليل لا يجوز أبدا، مستحيل مستحيل، هذا هو الأصل. طبعا مثلا حذف المفعولين أو حذف أحدهما اختصارا لدليل، قال الله عز وجل: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين مفعول الأول والثاني لزعم؟ لأن المضارعنا، لأن قلنا وما تصرف عنها يعمل عمل ماضية، أين مفعول الأول والثاني لزعم؟ محذوفا. والدليل على ذلك أين شركائي الذين كنتم تزعمون، الكلام السابق يدل عليه. أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركائي، فهناك ما يدل عليه. حل البيت المشهور اللي صبح من الأمثل: بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أو تحسب وجهان. أين مفعول الأول والثاني لتحسب، لأن تعمل عمل ماضية، مفعول تحسب الأول والثاني محذوفان، فيكون التقدير ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسب عارا علي، الكلام السابق دل عليه ولذلك حذف، يعني بدون ماذا؟ بدون ما تتغير الجملة وبدون ما يختل المعنى. وكقول الشاعر: ولقد نزلت فلا تظني غيره، فلا تظني غيره، أين مفعول ظن فلا تظني، فلا تظني غيره واقعا، واقعا. ويجوز حذفهما اقتصارا لغير دليل، لغير دليل إذا كان من اقتصار هذا جائز، وحذفه للاقتصار لغير دليل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أين مفعولي يعلم وتعلم؟ يا محذوفان، ولذلك قالوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم الأشياء كائنة. ويمتنع حذف أحدهما اقتصارا، وتحكى الجملة الفعلية والإسمية بعد القول، مفهوم؟ وقال العلماء: وقد يسد ما سد مفعولي أفعال الرجحان واليقين أن أو أن وصلتهما، مثلا في غير القرآن: أيحسب الناس أن يتركوا سدى، أيحسب الإنسان، أيحسب الناس أن يتركوا سدى، أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الثاني: يجب الإعمال إن تقدم العامل ولم يسبقه لفظ ظننت سليما مسافرا، فإن تقدم العامل وسبقه لفظ ماذا هنا يترجح؟ يترجح الإعمال، تقول: متى ظننت عليا مجاهدا، متى ظننت عليا عالما، متى ظننت عليا يعني شجاعا، وهكذا. إذن الأول قلنا يجوز حذف المفعولين أو أحدهما اختصارا، والقسم الثاني يعني هذه معنى تنبيهات، والثاني يجب الإعمال إن تقدم العامل ولم يسبق لفظون، والثالث إن العامل الملغية لا عمل له قطعا، والعامل المعلق له عمل في المحل كما قلنا سابقا. وأيضا مما ينبغي أن يعلم لا يكون الإلغاء والتعليق إلا في أفعال الرجحان واليقين ما عدا هب وتعلم من أفعال القلوب الجامدة، هذا تحصيل تنبه له. الخامس من هذا التحصيل من هذا الدرس، لا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصير والتحويل. قلنا الرابع، لا يكون الإلغاء والتعليق إلا في أفعال الرجحان واليقين ما عدا هب وتعلم، لأنها من أفعال القلوب الجامدة، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زوكين، كما قال ابن مالك. أيضا مما يؤخذ من هذا الدرس، يعني قلنا يعني مما يؤخذ، لأن أخذنا الأول الأخذ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، السادس جميع أفعال القلوب وما ألحق بها قد تكتفي بنصب المفعول الأول إذا كانت مستغنية عن المفعول الثاني، وحينئذ إذا استغنت تعتبر كسائر الأفعال المتعدية إلى واحد، كسائر الأفعال المتعدية إلى واحد. تقول علمت المسألة، فعلم هنا ليست علم التي تتعدى إلى مفعولين، بل المقصود بالعلم هنا المعرفة. وتقول أيضا في وجد، وجدت الضالة، وجدت الضالة، معنى وجدت الضالة أي لقيتها، فهنا تتعدى أيضا إلى مفعول واحد. عندما تكون علم بمعنى العرفان، وتكون يكون الظن بمعنى التهمة، أو يكون وجد بمعنى لقية، وجد بمعنى لقية. ولذلك يقول ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، ملتزمة مفهوم. ويقول أيضا في مسألة التعليق والأفعال التي خصت بالتعليق، قال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه ما اجعل كل ما له زكين. وقال أيضا في ما يجوز فيه الإلغاء، وجوز الإلغاء إلا في الابتداء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لم ابتداء في مهمين، في مهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيما، وإن ولا لمبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم. يعني الأشياء التي ذكرنا، الأشياء التي ذكرنا، يعني اللي قلنا بأن تعليق الفعلي لا بد أن يكون هناك مانع من إعماله، وهذه المانع قلنا هناك موانع فذكرناها، يعني لا نفيا وما وإن نفيتان أيضا، ولام الابتداء ولام القسم ولام الاستفهام ولو ولعل، ولام الاستفهام يعني والاستفهام كيدخل فيه بزاف ماشي غير من الاستفهام، وكم الخبرية. ثم استخرجنا من هذا الدرس أشياء، الشيء الأول يجوز حذف المفعولين أو أحدهما أو أحدهما اختصارا، ويجوز الشيء الثاني قلنا يجب الإعمال إن تقدم العامل والمسبق لفظ، فإن تقدم العامل وسبق لفظ ترجح الإعمال. الشيء الثالث أن العامل الملغية لا عمل له قطعا، والعامل المعلقة له عمل في المحل. الشيء الرابع، لا يكون الإلغاء والتعليق إلا في أفعال الرجحان والتعليق أو اليقين ما عدا فعلين أو فعلان، ما عدا فعلين يعني من أفعال القلوب الجامدة، وهي هما هب وتعلم. الخامس قلنا لا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصير والتحويل. السادس جميع أفعال القلوب وما ألحق بها قد تكتفي بنصب المفعول الأول إذا كانت مستغنية عن المفعول الثاني، وحينئذ قلنا كتصبح أفعال متعدية لواحد. السابع، هل ممكن هذه الأفعال أن تخرج عن معانيها إلى معان أخر أم لا، يعني معان غير قلبية؟ الجواب نعم، ممكن أن تخرج هذه الأفعال عن معانيها إلى معان أخر، يعني مشي قلبية غير قلبية، فلا تنصب المفعولين، يعني بحال عالم بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى ذهب، وحاج بمعنى قصد، ووجد بمعنى حزن أو حقد، ووجد أيضا بمعنى آخر يعني بمعنى ألقى، وعلم بمعنى عرف، ولذلك قال عرف عرف عرف عرف. أما عرف هكذا لا، عرف لعلم عرفان وظن تهامه، لعلم عرفان كما قال ابن مالك، وظن تهامه تعدية لواحد ملتزمة. وهكذا يعني هذه فيما يتعلق بالتعليق والإلغاء. أيضا ذكر بعض العلماء أشهر أسباب تعدي اللازم ولزوم المتعدي، أشهر أسباب، قالوا أشهر أسباب أو أسباب التعدي زيادة الهمزة، يعني كيكون لازم ما كان ندخلوا عليه الهمزة كيصير متعديا إلى واحد، وإذا كان متعديا إلى واحد ودخلنا عليه الهمزة كيصير متعديا إلى اثنين، وإذا كان متعديا إلى اثنين ودخلنا عليه الهمزة كيصير متعديا إلى ثلاث، وما كاينش فوق الثلاث. أو للتضعيف، هذا الثاني السبب الثاني، أو زيادة الهمزة والسين والتاء، هذا السبب الثالث، أو سقوط حرف الجر، أو سقوط حرف الجر، ولا يضطرد إلا مع أن وأن، نقلا وفي أن وأن يضطرد كما يقول ابن مالك، نقلا وفي أن وأن يضطرد. كذلك أسباب اللزوم، المطاوعة، مطاوعة المتعدي لواحد، يعني معنى المطاوعة، المطاوعة بمعنى قبول أثر الفعل، قبول أثر الفعل، مفهوم؟ يعني أنه لا يمكن بناء أوزان مطاوعة من جميع الأفعال، فلا يقال ضربته فانضرب وقتلته فاقتتل، لأن يعني أوزان المطاوعة تدل على ما يدل عليه المجهول، فإن اجتمع، يعني عندما كتجتمع هذه ذيك الساعة كيكون أسباب، هذه تسمى أسباب. إذا كان أيضا من باب كارومة، وإذا كان أيضا من باب فارحة، ودل على لون أو عيب أو حلية أو فرح أو حزن أو خلو أو امتلاء، وإذا كان على زينة فعل لا وفعل لا، إذا كان محولا إلى فعل للمدح أو الذم كما سبق أن قلنا. هذا باختصار فيما يتعلق بدرسنا اليوم، وهذا توسعنا فيه أكثر في مسألة ظن وأخواتها. هناك مسألة أخرى وهي مسألة ظن، يعني تقول قد تعمل ولكن بشروط، وإن كان سليم تقول بدون شروط، يعني تعمل بدون شروط، وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما، يعني العلماء قالوا بأن تقول تعمل عمل ظن ولكن بشروط، هذا كيسميوه القول المتضمن معنى، القول المتضمن معنى الظن، لأن القول قد يتضمن معنى الظن، وإذا تضمنه فينصب المبتدأ أو الخبر على أن المبتدأ مفعولها الأول والخبر مفعولها الثاني، كما تنصبه ما ظن، ولكن بعضهم قال بشروط وبعضهم قال بدون شروط، سليم قالوا بدون شروط والجمهور قالوا بشروط، وقد توسع في هذا ابن مالك، قال وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، بغير ظرف أو كظرف أو عامل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. وأجري القول كظن مطلقة عند من؟ عند سليم، نحو قول ذا مشفقة. ولذلك دائما في بعض الأحيان يعني كنقول لكم على أن هذا يجوز فيه الأوجه، لكن قالوا بشروط، أما سليم فقالوا بدون شروط. شنو هي الشروط اللي قالوا؟ الشروط ذكرها المصنف أن يكون الفعل مضارعا، حيث قال وكتظن اجعل تقول، هذا بالمثال، يعني بالمثال علمنا أن هذا شرط سيكون مضارع. تقول مضارع للخطاب ومستفهاما، يعني يكون مسبوق بالاستفهام، هذا الشرط الثالث. ولا يفصل بين الفعل والاستفهام بغير، هذا الشرط الرابع، بغير ظرف أو جار ومجرور أو معمول الفعل، أو معمول الفعل. يعني هذه المسائل كاملة خذناها من كلام المصنف رحمه الله، حيث قال وكتظن اجعل تقول، وكتظن اجعل تقول، لاحظها جوج شروط، إن ولي مستفهمنا الشرط الثالث به، ولم ينفصل الشرط الرابع، بغير ظرف أو كظرف أو عامل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. وبعضهم يجري القول مطلقا مجرى ظنا، وهو من؟ يعني سليم، قبيلة سليم، عند سليم نحو قل ذا مشفقة، قل ذا مشفقة، قل فعل الأمر في ضمن المستتر، ذا هذا المفعول الأول، مشفق المفعول الثاني. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.